السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل فردوس مثوايا ومثواكم اللهم آمين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الآية. هؤلاء هذه المجموعة المباركة يسمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يديه، الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة التي أثنى عليها الله جل وعلا في كتابه العزيز في آيات كثير: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه المجموعة المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء الصحابة حقيقة لهم علينا فضل عظيم جدا، هم من أوصل لنا القرآن، أوصل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أوصلوا لنا هذا الدين غطا طريا كما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم الواسطة بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كذلك ولهم علينا هذا الفضل، إذن نجب علينا أن نقدر لهم ذلك وأن نحفظ لهم هذا الفضل. فإذا ذكرناهم نترضى عنهم، نقول رضي الله عنهم، خاصة وأن الله نص على ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. فنترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نذكرهم إلا بالخير، وأن نكف عما وقع بينهم من أمور، ونحسن الظن فيهم ونشكر لهم ما قاموا به من إيصال هذا الخير لنا. ولا ينبغي إذا ذكرنا قال ابن عباس، قال ابن عمر، قال كذا بطريقة كان فيها شيء من التنقص، ولن نقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرناهم وندعو لهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.